بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرمي مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. حديث يكتر معني حديث مسلسلي في وتريا كما قل ما على وصف أتى الحديث يك وصف كتير دابت أو بيقولي حديث مسلسل، هذا كل حديث أتى على وصف معين ونيف سمه مسلسلة نائب حديث مسلسل. وكوتي مثل أما والله أنبان الفتى، حديث يا الصحابي كجرت عليه والله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. سوني يا خواني بو تابعك جرت تابعك إيش جرت وبو أويد واي خوي هروائلت حتى آخر نفر هموي أو شتي تعجى. وكو حديث يا معاذ كري جبل قال يا غمر إخوة علي صلى الله عليه وسلم كشاي بسرنا وتي والله إني أحبك. معاذ كري جبر رزاي خوي لبي أوش كي جرايا وبو تابعك هر همان صفة ينجام ده حتى آخر راوي هر يك ترى كشاسر راني أو ترى أريد أحبك في الله والله أحبك في الله أو مسلسل أو صفة تياه كهذا ياخذ كذاك قد حدثني قائمة يعني ككاتي صحابي قال يا غمري خو علي صوصم أنفع مدي بوم جرايا ببيو بو صحابي قال خوشي ببيو يبو تابعك يجرتو تابعك إيش كوا حديثا جرى ببيو يجرتو بوم يتر دانا نش يعني أو مسلسل يبيو تري أو بعد أن حدثني تبسمة ياخو صحابي قال يا غمري خو علي صوصم باش أو ينفر مدي بوم جرايا إن جاز زرد خنيق لسدي بو صحابي قال إيش هو حديثا قال فيها كان تابعك تا آخر رجال السند كده أما متصل في وتره أم صفة مسلسل هيش بيوندي كنيه بحكم لسر حديثه جوا يعني للروي الصحيحية والضعيفية للروي حكمه أما لا. أما وكوشي أما زياتر سودك أي شيء سودك أي زياتر أويا كبدليل لسر أوي وردكاري أو كسل جرانوي حديثه كده تنانات أو صفة أي شيء كيراوته كبيوندي نيه بتيوا بحكم حديثه جيشوا. على القسم الثامن المسلسل هشتم جور لجور كان الحديث كالرد أباسيكا حديث مسلسلي في أوتريا هو ما حصل له التسلسل سلسلة زنجيرية وانيا زنجيرية كتير دائن نبرا ما حصل له التسلسل فيه بقول أو فعل يا قسي كتير دائن بفعل إساء كاوتي والله أنباني أما قولة يا بعد أن حدثني تبسما تبسم يا ببيوبو أما فعلة فعلك أو كسير. ألا فمن القول المسلسل بالأولوية كأن يقول كل واحد وهو أول حديث حدثنيه حديث مسلسل ما هي مسلسل أولوية في ألا أو يعني شيء أو يا هم الرأي كاني عليه حديث عمرو كرعاس كمرفوع كايدات وفالف يا غمري خو علي صلاة والسلام كيفرموا الراحمون يرحمهم الرحمن أما مسلسل أولوي فيلا بو زور بيار زور الراوي كاني كأيود يكم حديث جملة شيخة كم بو أما بو أو تابعي أو تريش كأي جرى علي يكم حديث ما جملة شيخة بو تأخواره همي بو شيواز عليه يكم حديثي كلمة مساقي ولي قرد أما بو أما تريش كطلبك أي جرته أمي شاء الله منيش يكم حديثا بو لو ما ولو ورب قرد بو تسلسل أرواح أخواره. جاء حديثات ابن عيينة أرواح. بلام لابن عيينة بولوا أويك وصحيحة كمنقطعة. بلام لابن عيينة بلو خوار هموي أوي صحيحة مسلسلة. جيك على من يكم حديث جملة ما مساكن بو أمن بو. أوي دواي أوي شوالة بلام نيجي كم جملة بو أوي شافالت. جاء أفرميه ومن المسلسل بالفعل المسلسل ما نكبه فعل بيت بقول نبيه طبعا ويبيشو قوله شكا هر رايك اي جرته ولا يكم حديث لما مساكم وجمله ابو امبو او ايت لو جرته او هالت او بفعل حديث ابي هريره رضي خويلد بها كان فرمي قال شبك بين يدي ابو القاسم كعبد فنزكاني دستي كده ناويك وشبك او ونيا اما فعلك اي جرته أويك حديث قيش خلق الله الأرض يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق الله المكروه يوم الثلاثاء كتاي حديث قا أما هموي الرابي كان هل يكو كإيجي الرأي والآخرة كان يشبك بين يديه دستي عواتي كالاكر هل الرابي كما فعله جابوه فرموي كذاك قد حدثنيه قائما وتا كذاك قد حدثني قائمة قائمة يعني من المسلسل بالفعل أو كبا فعل كاتك حديث كيف وما جرى بفي أبو هل يقلو يترج أو يكر هل رأي يك حديث كيف جرى هل سايفي إن جاي جرى أو يترج هل سايفي إن جاي جرى تأخي أو بعد أن حدثني تبسم أمشبع ماشي وفعله يكنين فعله جاء مسلسل تنهاتي هنا مصنف لمسلسل ده أم دو قسمة دينا قسمك بقول مسلسلي قول وانيا بشي دوام مسلسلي فعلة هند يجار هر دو جيتيا دايا بيكوا قول فعلي شدي وكو حديثي أنس رزاي خويلة بيالي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فقد تسلسل بقبض كل وكل راو من رواته على لحيته وقوله آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره أم حديثة دكتة دائع عليها يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميه عبدك شريني إيمان ناتجة ناتجة دلواتا إيمان نهنا بقدر بخير وشر وبشرين وطالشي إن جعلك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أم فرمودي فرمو لو كاتع ريشي خويقر قبض ونيا لحيته على لحيته ريشي خويقر أما فعلة وبقولك إيش فرمو آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره هادو شي تيدايا وهل يقل الرابع كان إيش كإجرايا ولا صحابك وتا خواروا هل يقولون أن فرمو دي جرى ريشي خوي أقرتو أي فرمو آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره باشا إنجا بلما بوريابين بين زور بيها رزوري حديث مسلسل تسلسلك ضعيفة أو فعلية أو قولي جرته ضعيفة بلما مرجنية كمسلسل تسلسلك ضعيف بو حديثك إيش ضعيف بيت ونيا مرجنية أو شو كان مرجنية أو فعليك أي جرته أو كسوك خوي بي جرته بلام ما زرر نادا لما تني حديثك جروا حديثك صحيحة بلام أو تسلسلة ضعيفة بون منك على حدثني قائمة كلب زور جار وادر كويت كان نخيط ببيه والنبوة ناقاته بيغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام تسلسلك أقاته ونت تابعيك أقاته إيش قبل الرابع كان لو قطع بيتسلسلك بلا ميك يترد لولا وايجنتا بيغمر اخو علي صاصم بلا او طريقه او ضعيفه بس شي ضعيفه تسلسلك ضعيفه او صفتيك اجرته وبفي ابو يا دانش تو يا زردخان او صفته اما خد حديثك صحيحه يا شيتي دالي جابيه اقداري او اشتبين كوتي ام تسلسل ضعيفه ابي ورياب معنوي حديثك ضعيف بيت لبروي يعني وصفك أو وصف الضعفاء ذاته شيء فالتسلسلك نايدا تفعل أصلي ما تنكت شكو أقر ما تنكت بيالا حديث ضعيف ونايدا تفعل حديثك بس أقر تسلسلك بيالا هذا التسلسل ضعيف يا منقطع يا هرشتكي وكوتي بأن مقطوع يا منقطع أو صفتاني في شودية برشاود يا موقوفة وتاتا صحابك أروات إن جاء كمال سودي هي حديث مسلسل يكتب لو أنا كزياتر ضبطي تيدا إلى الراوية كاتشكو أو تاتا أنت أو صفتي شي جير راوته كواتا أما بلغينا سري أو راوية لكاتي حديثك تا زور وريابوا زور آقادار وبوريايو وريقرتوا غافل نبوا ويكتر لسودكاني أو يكهر راويك جوي لويتر بو اتصال السماع تدليسي تيدانية حديثي مدلسش لودو أديت يا انقطاع تيدانية كقطع تيابيت لبيني الراوي كان سيام تاولي كردن لبي غمري خو علي صوصهم لو كردواني كاي كردية لو قولاني ايو تناند لك كردو قولا كان كبيوان دينية بحمتني حديثة قوة اوانيش ان نقل كر لو اشا تاوي عندو كر صحابيك يا غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم كبي اكني دعاء حديثه امشك بو تابعك يا قرايه في اكني او اندشا ويل يا غنبري خو اكر عليه الصلاه والسلام باشا جوري كتر لجوركاني حديث حديثي عزيزي بيوتي فرموي عزيز مروي اثنين او ثلاثه حديثي عزيز شيا او ايك الدوكس يا سي لسنه دك دار روايات ينكر ام دو انا الروايات ينكر دواني تر لو دو انا الروايات ينكر اه ابو شوازه يا سيكس أم سيانا لو سيانا أو سيانش دو جاء حديث عزيزيش ذكروا له تعريف زانانكم على تعريف يا مبا أذكر في ناسا عليه أويا وهو معروية من طريقتين لدور الرقاء والروايات كلاوة دو سندي هيا باشا أمج حافظ بن حجر للنزهدة شرح النخبة الفقار خوي الوداء ما براجح دانا عليه وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين أبيل الدوان كم ترنبي أقل يكس دي يكس والروايات يكربي أبيل حديثي فرد هو فردي بيو تريك لمو دوا دي يكس الروايات يكس السندق أو حديثي إنما الأعمال بالنيات وانو بس إمام عمر لبي أغمري خاصة رسام الروايات يكرا إجا يكس تريج له وكلو دوا دي هو فردي بيو دي بس كبو الدوان دو كذا في غمبر الروايات عن صلى الله عليه وسلم لو دو صحابي ودو تابع الروايات عن آخوا بس أنا دقيت تخواروا أما في وترشي فإذا روى الحديث اثنان من الصحابة ونيا دائما تواني لا برتش لو دو شو بس لو حوت لو شيء أو سيد قري إيه ما تشلو سي لا يوانيا أو مسخيوا صحيح هنا ونسخة قيت وجوعة أو شلو دوبة شلو حوت هيتون بربو أوسر بربو ديب علي دانو بو شلو سيف علي أواني إيه وانيا دوية ما وعلا قينا كاوتا لا فرد شلو سيف علي دانو قينا رين أوسر جاي قرينو شلو حوت ما مصاب علي فإذا روى الحديث اثنان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عزيز أجل أو حديث دو صحابة لبي غمبري خواه صلى الله عليه وسلم الروايات يبكان أو بيوتريا حديثي عزيز إن جاء بلام أبو تيشي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة الضبط رواية عزيز مروي اثنين بس دوان ثلاثة كدانية حديثي عزيز للتعريف عزيز الصح أويا وكو عبد الستار أبو غدالة عزيز مروي اثنين يا بحاثة ونيا فنها دوانا نموني أوا كبخاري ومسلم رواياتي أنكروا لحديثة أنسي كري مالك وبخاريش بخاري ومسلم لأنسي كري مالك ورواياتي أنكروا وبخاريش بتنيا لأبي هريرة أم حديثة الروايات كده أم حديثة لبي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام تنها دوانا الرواياتي أنكرا أنسو أبو هريرة رزاي خواه النبي كفي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن الصهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عربة عروبة سيدك أبو هريرة أنس رزاي خواه النبي لفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم أما الدواء لا أنا سو دوكز رواياتي كلا قتادة وعبد العزيز كوري صهيب لو يشوا دوان رواياتي أنكر دوان وهروها لقتادة يشوا دوكز رواياتي كلا شعبه سعيد كوري أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث عبد الوارث لا عبد العزيز يشوا أم دوان الرواياتي أنكر إسماعيل وعبد الوارث الرواياتي أنكر دوان إن جا ورواه عن كل جماعة هر يقلوان إن جا لوانو هل يكيد جماعتك رواياتي رواتا سندك حتى أوي دو دوا دوان لبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام إنجا دوان لأبو هريرة رواياتي كرا أو دوان إشكا لأبو هريرة رواياتي كرا هل يقلوانو دوان لياني جراواتوا أو بيا ديت أخواروا بلام كديت أخواروا زورتر بيا ونيا إسا بونمونا لبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دوان رواياتي كدا دوای لخواره و زیاتر بو بس زیاده که ایچی دو دو طریقه کان یعنی بونه لانس شو دو کس روایت اگر ابو ری شو دو کس اما ان بونه چوار بس هر دو دو کی ادی نه خواره بو سنده اینجا او دوانه که ل ابو ری رو روایت یان کرا هر یک لوانی شو دوان روایت یکات ما زیاتر کان بس هموی دو دو پی ادی ته خواره باشا حكم حديثي عزيزيش اواني هيج حكمك يا بي يعني هيج بيوندي كيني بس صحته ضعيفية وا بجوري سندك ايتي هذه اگر او حديث عزيزة معناه اني ما حكمك دايوتي لسر حديثك بو صحيح بيها ضعيفي او صفتك بو سندك تنها صفتك اما اگر بتو صحيح ضعيفي بزاني بجوري سندك اني بجوري اتصال وانقطاع بجوري اواليه عندي جار صحيح عندي جار حسن عندي جار ضعيفة حديثي عزيزش إن جاء مشهور وتي مشهور مروي فوق ما ثلاثة مشهور كامية أويل لسيبر وجور كالرواياتي بكابي وتري مشهور سيان لفي غمري خوالي صلى الله عليه وسلم إن جاء الله عليه شوي كي سيان بوشي وازا تازي حتى زيادة رجبه وحتى عدد يكبروها بلام نجات حدي متواتر عند قالنا تادة لدبر وجود برا جات حدي متواتر بيت حديثي متواتر أجريت مشهور ما روي من ثلاث طرق فأكثر ولم يبلغ حتى حد التواتر مشهور أويا كسيان رواياتي بك يا زياترش بلام نجات أستي حديثي متواتر أويا حافظ ابن حجر هم تعريفي براجح داناوا كسيان بروجور كواتا عزيز بس تنها دوانا قريتوا يك حديثي فردة دو عزيزة سي بروجور مشهورة انجا بلام مشهور چيا طرق كاني محصورة حصر كراوا اوهيك لستروي دووا وعزيزش حصر كراوا بدو بلام أم تعريفي ناظم إش كدو يا سير أمش سلفي كي خوي هيلا ودا بونمونا ابن مندا يا ابن صلاح النووي غير أوان أوان أوان هالبجاردوة بلام تعريف كي حافظ ابن حجر أو ضبط تراه أو كما رواه أكثر من ثلاثة باش عليه فإذا روى الحديث ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر فهو المشهور اگر سيكس نبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نقل يبكنا الحديثة يا زياتر شوارا بيانجا الششب انو حدك دياري كراوة وانيا دياري كراوة واندكسا نقاط آسي متواتر كمتواتر يجب اينكي تايبتا قسمي تايبتا علي نقاط اوا بيوتري مشهور وإذا رواه اثنان فقط فهو العزيز اگر تنها دوان رواتك هو عزيزة وإذا رواه واحد فهو الغريب فرد يا غريب يعني بابك تايبتك الود وادي او بيوتري فردي بيوتري يا غريبي بيوتري باشا وكو الزبيديش للقلائد العنبرية عليه والمعول عليه الطريقة الأولى او هي كما نوشك كامية وهي تخصيص الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز والواحد بالغريب سيان مشهورة بروجور دوان عزيزة يك بيوتري غريب نموني اوا وتيفا هو الغريب كحديث بيع الولاء وهبته غنيا ولا بحديث جاري اويا كالسنن الترمذي دعاته الترمذي فرمية متي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ولا ويك توكات عبدك أزادك ونيا أما أو عبد فاشا كبمري كسي نبي مالك بوتوبيت او ميراتي كيتي انجا فروشتني اولا ايابي كي بعديه او نابت شكا ميراتي ميرات نافروشلونا كي بعديه يعني بي ميرات بو كسا كنزيكترين كسي مرتوه كيه او من توام كتير يعني هلا نمونه كي تروكو او حديثين الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ام حديثه مشهوره سيك زيات الروايات يقرا لها هر طبق لطبقه لطبق كان السند كذا ونسيان تابعي سيان صحابه سيان تابعي تابعاها روايات يعني كذا عندي جار مشهور من هي الأصل ده أحادة بل عند دواي مشهورة بيت لدواي صحابه لقرن دوما بونمونة وكو حديثي إنما الأعمال بالنيات لأصل ده أحادة بس إمام عمر رضي خوي لبي رواياتي كردوا ولا عمر يكر خطاب شو رضي خوي بس علقم رواياتي كر لا علقم شو محمد يكر إبراهيم التيمي رواياتي كردوا ولا إبراهيم التيمي شو يحيى يكر سعيد أنصاري رواياتي كردا إن جاء لدواي يحيى مشهور بوت الخلق يزور رواياتي كذا له وتها لأصل سنة كذا شن طبقة ديت أخواره هر أحدة إن جاء لدواي أوى انتشاري كربلا وبيته إن جاء فرمي أحاديث كبي عمر إخوان عليه الصلاة والسلام نهي كلا بيع ولا كدني بعديا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر فنا عبد الله كري عمر رواياتي كردوه ولم يروه عن عبد الله إلا عمرو بن دينار أنا عمري كري دينار رواياتي كردوه له باش إن جاء لدواي أوانوا يتر انتشاري كردوه جاء حافظ بن حجر هنا ابن الرجب ابن الرجب حنبلي لباري حديث إنما الأعمال بالنيات وعليها لا كيوا زيني كلا يحيى كر سعيد أنصاري وانتشاري كر بلاو بويوا جماعات يقل أئمة لإمام كان ليحيى والرواية ينكر واتل لسرتا وغريب أحد يتم فردي بيوتر أحد يا غريب ونيا بلام لدوائية تيكر لدوائية مشهور بو أمام مشهور إصطلاحية واتل إصطلاحي زناني مصطلح الحديث ده واي بيوتر بلام مشهور ترمان زورة خوي أبيت دو بشوا بلام بشكان دواي چندي فرع عندي بيتو مشهور الصلاحي ما نهي أما يكروي لا يزاناني مصلاحي حديث مشهور أويا كهر لهر طبقه لسيان كمتر رواياتي نكات مشهور يك ما نهي غير الصلاحية أميش تنشتيك قريتا أويا كالسر زماني خلقي بلاوا يتر هندي مجهندي كي سندي هيا ونيا سندك يكيك يا زياترة عندك يا باصحيحش نبيه عندك يا هر سنديني أصلا أوج بجوري بلاوبونوي لنا وخلشي ده مشهور من هي لبين أهلي حديث دايا أما خاصة ببين أهلي حديثة وأجورة مشهورة جاء حديث من هي مشهورة لبين وثمان أهل حديثة بتايبتي نموني أواه لا تدريب الراوي شرح تقريب النووي السيوطي ليكم ولا نموني هنا وتوا عليها وكو حديثي كحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على الرعلوانية والذكوان والذكوان أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس أم حديثة مشهورة لنيوان أهلي حديثة وقد رواه عن أنس غير أبي مجلس وعن أبي مجلس غير سليمان وعن سليمان جماعة عند يوم مشهور وهو مشهور بين أهل الحديث أم حديثة ونموني حديث مشهورة لبين علمان حديثة حديث معنى هي مشهورة لا أهل حديث علماء وعوامش لا يهرهم ويان وكو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أما مشهورة أم لا أهل حديث بإصطلاحي إصطلاحيا مشهورة أم لنوان علماء نجدا أم لسر زماني خلقي شيء مشهورة وبلاوة مشهور بمعنى الانتشار مشهورة كبلاوة لسر زماني خلقها مشهور من هي لاي فقهاء لاي اهل فقه كوا مشهور اويش وكو ابغض الحلال الى الله الطلاق صححه الحاكم والله اعلم ضعيفه او حديثه شيخ الباني فرمي ضعيفه ياخذ حديث من سئل عن علم فكتمه وان الجمه الله بالجام من النار تاخر جاي كالترمذي ذاته يا لا غيبة لفاسق يا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ياخذ استاك عرضا والدهن غبا واكتحل وترا ابن صلاح فرمي بدوي أن بحثت عنه فلم أجد له أصلا حديث جاي أمان ما يا خير الأصل شيء بلا مشهور شيء صار لنا كتب فقهاء مشهورة مشهور من هي لا زناني أصول أصول الفقه وكن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أما ابن حبان حاكم الروايات ينكردوها مشهور من هي لا زناني نحو اكتب نحو دعايا وكن نعم العبد صهيب لو لم يخف يخف الله لم يعصيه أما لا اكتب نحو دعاته أبو النعمة أينا باب النعمة كأينك بلام لا أصل له خوي أصلي هرني أبو لفظ أصلا رغم أن كتب النحو ده بو استشهادي لفظكي يعني فعلكي مشهور من هي لبين عامي خلق ده لنا عامي خلق ده هي وكو من دل على خير فله مثل أجر فاعله برجني لإصطلاح زناني حديث ده مشهور به فلأن لنا خلق ده مشهور بلاهم حديثا ياخذ مدارات الناس صداقة يا البركة مع أكابركم يا ليس الخبر كالمعاينة جاء مدارات الناس الصدقة صححه ابن حبان البركة مع أكابركم صححه ابن حبان والحاكم ليس الخبر كالمعاينة صححه واتاد كان ابن حبان وحاكم المستشار مؤتمن حسنه الترمذي العجلة مع الشيطان من العجلة من الشيطان حسنه الترمذي يا اختلاف أمة الرحمة نية المؤمن خير من عمله من بورك له في شيء فليلزمه الخير عادة عرفوا ولا تعنفوا يا جلبت القلوب على حب من أحسن إليها يا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم سيطيع كلها ضعيفة حب الوطن من الإيمان ونيا أما أنها مو ضعيف يا من عرف نفسه فقد عرف ربه يا كنت كنزا لا أعرف ما أحد الحديث قدسي على أساس يا الباذنجان الباذنجان لما أكل له ما هو زمزم لما شرب له هي بس الباذنجان فروشة كان دعنا يا يوم صومكم يوم نحركم من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة السيوطي كلها باطلة لا أصل لها جاء ما ومن الحديث مشهور ترى يعني مرجنية وهرب تراها فلان حديث مشهور يتر صحيح بيت بأقدار مشهور اصطلاحي أو صفتك بوسندك أما مرجنية صحيح بأيش هيتي صحيح هيتي ضعيفة هيتي حسنة وكباقي أو كان يتر يتر مرجنية وإلى أنه خلق ده مشهور بيا لكتب فقهاء ونحو دهبه يتر صحيح بيت أصلها بيت أو مشهورش ما شكو أم بيدي وكا باشا اللي ردا كوتاي بيات بنيا موت مرجني مشهوري اصطلاحي مرجني حكمي كتابتي يا بيت أو تناسي فتح جلوة حسن ابتلاء ضعيفة والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.